بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: الحقائق القرآنية كنز جواهره الألفاظ والتراكيب، فمن أحاط بها وهبه الله من العلوم النافعة بقدر صدقه في التعامل معها والاستفادة منها. هذه الحكمة تبين منهج التعامل مع القرآن الكريم وحقائقه، وتبين أنه كنز. كنز يعني مخفي. عادة عندما يكون الشيء ثمينا ومخفيا ويحتاج إلى جهد للبحث عنه نسميه كنز. فكذلك القرآن الكريم، القرآن الكريم هو بيننا نعم، لكن حقائقه كنز مخفي لا يصل إلى جواهرها أو لا يصل إلى معانيها النفيسة إلا من بذل جهده في البحث عنها مع الصدق والإخلاص، لأن البحث وحده لا يكفي ما لم يصاحبه الصدق والإخلاص، لأن صاحبه سيمد حينها بمدد إلهي يجعله موفقا في بحثه، بخلاف الذي يذهب إلى البحث عنها بعيدا عن ذلك التوفيق الإلهي، فربما يجره الشيطان إلى فهوم سقيمة، فهوم تسيء إليه وتسيء إلى تعامله مع كتاب ربه. تبدأ الحكمة بهذه العبارة: الحقائق القرآنية. عندما نقول الحقائق القرآنية نقصد بها كل ما في القرآن الكريم، سواء كان من باب المعارف التي محلها الذهن، أو من المواجيد التي محلها القلب، أو من السلوكات، ويدخل فيها كل ما في القرآن الكريم، بخلاف ما لو قلنا الحقائق والقيم، حينها نفرق بين الحقائق اللي هي محال للذهن فقط أو المعارف الذهنية، وبين القيم التي هي قيم سلوكية إما وجدانية أو تقوم بها الجوارح. فهذه الحقائق القرآنية يعني كل لفظة في القرآن أو كل كلمة في القرآن أو كل تركيب في القرآن أو كل آية حقيقة من الحقائق. أحيانا تكون حقيقة عامة ثم مجملة ثم تفصل، وأحيانا ذلك التفصيل أيضا قد يتحول إلى مجمل ثم يفصل، وهكذا. يعني دائما يعني مثلا الصورة القرآنية لها حقيقة موضوعية يعني كاملة، كل صورة لها حقيقة موضوعية لأنها كيان قائم بذاته، ثم ذلك الكيان مقسم إلى أجزاء وتفاصيل، يعني ما يسمى بالمقاطع. القرآن الكريم مثلا كل مقطع له دلالة معينة، ثم كل مقطع يحوي آيات، وكل آية لها مناسبة بما قبلها وبما بعدها، وكل هذا يثري الفهوم القرآنية. يعني عندما نتعامل مع القرآن الكريم بهذه الطريقة نجد الكثير من الفهوم والمعارف، يعني لأننا نتعامل هنا مع التركيب القرآني. التركيب يبدأ من اللفظة، اللبنة الأولى في القرآن الكريم هي اللفظ. اللفظ يتركب في جملة، ثم الجملة تتركب طبعا في فقرة، والفقرة تتركب هكذا. فالقرآن الكريم يتركب مفرداته في جمل، ثم تتكون الآيات الكريمة، ومن الآيات تتشكل السور، والسور أيضا العلاقة فيما بينها. البحث في هذه الأمور جميعا هو الذي يفيدنا في التحقيق بكنوز القرآن. طبعا لماذا هذا؟ لأن طبعا الفرق بين القرآن الكريم وسائر الكتب، يعني الكتب الوضعية، هي أن أصحابها يعني ربما في كتبهم حشو، وربما في كتبهم تكلف، وربما ألفاظها اعتباطية ليست قصدية، بخلاف القرآن الكريم ألفاظه كلها مقصودة لذاتها، مقصودة ليست اعتباطية، لا يتكلم هكذا يعني، وكل كلمة في محلها، وليس هناك شيء زائد في القرآن الكريم، يعني كل حرف في القرآن الكريم له محله. مثل الله تعالى قال: ليس كمثله شيء، وهو لم يقل ليس مثله شيء، ليس كمثله، يعني هذا مبالغة في نفي التشبيه. يعني حتى ليس يعني عندما نقول ليس مثله شيء شيء، وعندما نقول ليس كمثله شيء شيء آخر. طبعا هذا يحتاج إلى تفاصيل ذكرها محمد عبد الله الدراس في كتابه النبأ العظيم، وبين تفاصيلها البلاغية واللغوية، طبعا هنا لا نستطيع ذكرها بتلك التفاصيل الكثيرة. وهكذا يعني كل حرف في القرآن، الله تعالى عندما يقول في، أو عندما يقول على، أو عندما يأتي بمن، بأي حرف من الحروف نجده في محله الصحيح، حتى المحذوف كل ذلك. يعني ولهذا عندما ما يسمى باختلاف المفسرين، هو في الحقيقة ليس لكون القرآن الكريم فيه يعني أشياء يعني ليس، وإنما لأن اللفظ نفسه أو التركيبة يعني يحمل معاني متعددة. مثلا عندما نأتي إلى البسملة ونأتي إلى الخلاف الوارد في إعرابها مثلا في تركيبها، فنجد أن لها دلالات، وهذا ليس اختلافا، هذا عبارة عن تنوع المفردات أو تنوع المعاني القرآنية. بقي الآن البعض يقول هل هذه فقط نتيجة إعمال الذهن في معانيه أم نتيجة وجودية، يعني القرآن الكريم هكذا صيغة بحيث تتشكل منه هذه المعارف. طبعا الذي يعرف القرآن الكريم يعرف أن الله تعالى أراد ذلك بالضبط عندما يحذف كلمة وغيرها حتى تبقى دلالات مختلفة لذلك النص. الله تعالى عندما مثلا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، الباء هنا تفيد لها معاني، فتفيد مثلا هنا المحذوف المرتبط بها، إما أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، أو أتبرك بسم الله الرحمن الرحيم، أو مثلا كل شيء بسم الله الرحمن الرحيم، فكل ذلك صحيح. إذا قلنا التبرك فلها معنى، إذا قلنا أبدأ فبها معنى، يعني أبدأ قراءة القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. أتبرك البركة أيضا لها دلالة خاصة. إذا قلنا كل شيء يعني جهدي هذا الذي أقوم به الآن هو بسم الله الرحمن الرحيم، أي أن لا حول لي ولا قوة، وإنما أنا أقرأ القرآن الكريم لأن الله تعالى أذن لي بذلك. فكل هذه تحتملها ذلك المحذوف الذي تعلق به الجار والمجرور بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الله، اسم الله يعني عندما نبحث في دلالاته اللغوية أيضا نجد أشياء كثيرة. أولها مثلا كونه اسما ارتجاليا، وهو دليل على أنه اسم خاص بالله لا يسمى به غيره، فهذا لها دلالة نفسية وتأثير. عندما نقول الله من الهو ومن الغيب، الهو هو الغيب الذي المطلق، فالله تعالى غيب مطلق لا يمكن أن يعرف، نعرفه فقط من خلال أسمائه الحسنى من غير تحديد. أما الله في حديث هذا طبعا غيب مطلق لا يمكن أن يحاط به. عندما نقول مثلا الله من الألوهة، والألوهة هي التعبد، نقول نحن الله هو المعبود. عندما نقول الله من التوله وهو المحبة وغيرها، فالله تعالى هو المحبوب الأعظم، وهكذا. وبالتالي اسم اللفظة الواحدة عندما نبحث في جذورها ومفرداتها نجد لها معاني كثيرة، وكل معنى عندما نقرنه بذلك التركيب الذي ورد فيه نستفيد علوما كثيرة. ولهذا الذي تدبر، طبعا قلنا تدبر نوعان، هناك تدبر بسيط اللي يفعله كل الناس يعني حينما يطبق القرآن الكريم على نفوسهم وحياتهم وسلوكهم ويتلقون به، وهناك تدبر الخواص وهو الذي يستفيدون منه علوم ومعارف حتى يبشروا بها حتى ينشروها، لأن العلوم كلها مصدرها من القرآن الكريم، فينشر تلك العلوم وتلك المعارف انطلاقا من القرآن الكريم، هي علوم نافعة لأن مصدرها مقدس. فعندما يبحثون في الألفاظ يجدون هذا الأمر. وقد نبهنا سابقا إلى أن الكتب ما يسمى بكتب المفردات هذه مهمة جدا، كتاب مفردات القرآن للراغب الأصفهاني مثلا، أو الكتب التي تحتوي المعاجم القرآنية مهمة جدا، وأخص بالذكر طبعا كما ذكرنا كتاب معجم الكبير، أكبر معجم في التاريخ للمفردات القرآنية الذي ألفه الشيخ محمد واعظ زاده الخراساني. طبعا هذا الكتاب الجليل يعني له دور يعني كبير جدا في فهم القرآن الكريم، المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، لأنه حوى المفردة من كل بكل ما بكل جذورها ومعانيها، سواء معانيها الظاهرية أو معانيها المؤولة، سواء حقيقتها أو مجازها أو استعارتها وغيره، يعني كل ما تحمله الكلمة من معاني، سواء هذه الكلمة مما ورد في المعاجم اللغوية أو ما ورد في كتب التفسير بمختلف مدارسها. طبعا هذا عمل جليل ويحتاج إليه الباحث حتى يستطيع، طبعا الباحث في علوم الباحث في القرآن الذي يريد أن يبحث سواء في التفسير التحليلي أو التفسير الموضوعي أو استخراج معاني معينة من خلال القرآن الكريم. طبعا هذا حتى لا يقع في شباك أولئك الذين يحرفون القرآن الكريم عن مواضعه عبر التلاعب بألفاظه، الذين يدعون أنهم قرآنيون وهم أبعد الناس عن القرآن، الذين فقط يأتون بكلمات ويتبعون المتشابه ويحاولون أن يفسروا القرآن الكريم كما تحلها، مثل ما فعل الشحرور عندما ذهب إلى كلمة الصلاة وقال المراد منها الدعاء، وبالتالي كل من يدعو الله تعالى فهو مصل بغض النظر عن التشريع المرتبط بالصلاة. فطبعا هؤلاء لن يفهموا القرآن الكريم، لأنهم لو عادلوا القرآن الكريم حقيقة من دون تلك ذلك التفكير الرغبوي لعلموا أن القرآن الكريم يبين أن السنة المطهرة هي التي تبين كيفية تنفيذ الصلاة وكيفية تنفيذ الأعمال الشرعية المختلفة، التكاليف الشرعية المختلفة، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله: صلوا كما رأيتموني أصلي. فلو أنهم رجعوا: يا الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. الله تعالى قال: بين يدي الله ورسوله. كيف يقدم بين يدي رسوله إذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله بيّن لنا كيفية القيام بعمل من الأعمال فخالفناه؟ فطبعا هذا تقديم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله. وكذلك القرآن الكريم مليء بالإشارة: وما أتاكم الرسول فخذوه. ولهذا ذكرنا في الحكمة أن الذي يرجع للقرآن الكريم بقدر صدقه، لأن الشخص عندما لا يكون صادقا ينطلق من خلفية، يعني هذا الشحرور وغيره انطلق من أن يحاول أن يزيل الصلاة الشعائرية ويجعلها خاصة بالذي يريد ذلك. فماذا فعل؟ راح يتلاعب. طبعا أول رمى السنة، قال هذه السنة غير موجودة، ثم رمى التراث الإسلامي واعتبره كله إفك، مع أن التراث نعم فيه جوانب سلبية ولكن فيه جوانب صحيحة. السنة فيها أحاديث موضوعة ومكذوبة فيها أحاديث صحيحة. فعندما رمى كل ذلك لم يبقى له إلا يعني بقي متفرغا للقرآن الكريم، يعني هو القرآن الكريم فقط. فماذا أصبح يتلاعب بألفاظه، يعني كلمة الصلاة، يعني مع أن الأمة كلها متفقة عليها، يعني الأمة بمدارسها المختلفة كل اللغويين كلهم يفسرون الصلاة بما وصفت به في الشريعة من أعمال وتكاليف وإلى آخره، مع الخلافات البسيطة الموجودة فيها. لكن شحرور ذهب إلى هذا. الحجاب مثلا كذا الشرع وله اصطلاح خاص، الحجاب يكون فضفاضا إلى آخره، هناك حد أدنى متفق عليه في الأمة جميعا في الحجاب، لكن هو راح يتلاعب كذلك بهذا اللفظ ويصوره بصورة مختلفة. الزكاة، الصيام، وهكذا تلاعب، حتى النبوة، يعني حتى الألوهية نفسها. وبالتالي هذا تلاعب بالألفاظ وانتقاء أن نتيجة تفكير رغبوي وليس نتيجة بحث علمي. ولهذا قلنا الصدق هو أن تنطلق من البحث عن الحقيقة بغض النظر عن رغبتك، قد تخالف الحقيقة التي تصل إليها رغبتك. يعني هذا الشخص الذي يذهب إلى الكنز يكون صادقا، يعني الشخص لا يستطيع أن يصور الأشياء بغير صورها، لا يستطيع أن يصف الأمور بغير ما وجدها. إذن هذا، وهذا طبعا تأييد إلهي، لأن الإنسان في كل لحظة كما أنه يبحث هو في محل ارتباط إما مع الله أو إما مع الشيطان، إما مع الملائكة الصادقين الناصحين الذين يلهمونه العلوم النافعة، أو مع الشيطان الرجيم. فلذلك إذا لم يكن صادقا هنا يصبح عرضة للشيطان، ويصبح كما ورد في الحديث ربتان للقرآن والقرآن يلعنه، لأنه يختار من القرآن الكريم أو يفسر القرآن الكريم بحسب أهوائه، وهو تحريف الكلم عن مواضعه. ولذلك الصادق هو الذي يتعامل مع القرآن الكريم بذلك تلك الشفافية وذلك الصدق، ويعود إلى كتب اللغة، ويعود إذا كان للحديث أو للآية كلام للرسول الله صلى الله عليه وآله أو أئمة الهدى أو علماء، طبعا يستفيدوا منه ما دامت هذه المعاني سليمة ومقبولة وغير مخالفة لما في القرآن. طبعا القرآن الكريم يحوي في نفسه الحصون التي نلجأ إليها لتبيين المقبول من المرفوض، يعني القرآن نفسه يحوي هذه الأمر فيه، كما في أجسامنا أجسام مضادة أو مضادات للجراثيم الكريات البيضاء مثلا، فكذلك في القرآن الكريم يعني نصوص تبين لنا، يعني أي حديث مثلا يخالف الرحمة، أي نص يخالف الحكمة، يخالف العدل، فكلها طبعا مرفوضة. وبالتالي القرآن الكريم يعطينا هذا الأمر، نتعامل مع القرآن جملة وتفصيلا، لا نتعامل معه بتفاصيل فقط بحيث ننفرد بكل آية على حدة. هذا الإشكال، هذا ما يفعله هؤلاء الذين يدعون أنهم قرآنيون، يتفردون بكل آية ويتلاعبوا بها، مثل ما فعل شحرور مع الصلاة، فراح يقول أن كل صلاة لفظ كذا فالمراد به الصلاة الشعائرية، والصلاة الأخرى صلاة الدعاء، ثم بين أن كل من يأتي يوم القيامة وقد دعا الله تعالى ولو دعوى يعتبر مصلي. لماذا؟ حتى ينفي العقوبة عن الذين تركوا الصلاة، عندما الله تعالى في القرآن الكريم عندما يذكر أهل جهنم يقول لا، يتكلمون يقول لم نكن من المصلين، فهنا المصلين قال هنا المراد بها ليس بالصلاة وإنما المراد بها الدعاء، أي لم نكن ندعو الله، ثم قال الدعاء ولو مرة واحدة في العمر، يعني وبأي وفي أي دين من الأديان، وبالتالي يعني جعل البشرية كلها وكأنها، طبعا هذا كله كذلك الإسلام عندما ذهبوا إلى الإسلام واعتبروا كل شخص مسلم، يعني الإسلام العام وليس الإسلام الخاص الذي جاءت النصوص به. طبعا وهنا تبتعد عن اتباع الله تعالى أمر البشر باتباع محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، والاتباع المراد باتباع شريعته واتباع عقيدته واتباع ما جاء به، فهم رفضوا ذلك. لماذا؟ لنتيجة الانتقاء ونتيجة التلاعب بالألفاظ. فلفظ الإسلام نعم تحمل معنى عاما وتحمل معنى خاصا أيضا، والمراد بها عندما نقول فلان أسلم المراد بها المعنى الخاص ليس المعنى العام، المراد بها المعنى الخاص. طبعا بالنسبة للأنبياء الآخر السابقين المعنى عام اللي هو الإسلام، إسلام وجه لله تعالى، لكن بالنسبة لي عندما نقول فلان أسلم يعني في هذا المراد به الإسلام بمفهومه الخاص المرتبط بالشعائر والشرائع التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله، فلا يتحقق بهذا الإسلام إلا من فعل ذلك. يعني كل شيء، يعني كما نقول لشخص انتمى لجامعة معينة لابد أن ينتمي إليها، أما أي شخص نقول تعلم انتمى هذا غير صحيح. الانتماء يعني هناك معنى عام للتعليم وهناك معنى خاص اللي هو ذلك الانتماء. إذن هنا هذه الحكمة تبين لنا كيف نستفيد من الألفاظ القرآنية بطريقة صحيحة، بحيث يمكن أن نثري معارفنا، سواء معارفنا العقدية أو معارفنا السلوكية، سواء هذه المعارف مرتبطة بنا يعني في تربيتنا وتزكيتنا، أو مرتبطة بالمجتمع وبالأمة جميعا. القرآن الكريم يمكن نستفيد منه كل ما يرتبط بالحياة جميعا، لأن اللفظة الواحدة نتيجة تحليلها نجد المعاني الكثيرة جدا، كما ذكرنا مثلا في البسملة كيف نستفيد من تلك المعاني. مثلا الرحمن الرحيم، هذه كلمة بسم الله الرحمن الرحيم، عندما نعود إلى هذين اللفظين لماذا قال الله تعالى الرحمن ثم قال الرحيم، يعني حتى أسرار التركيب في القرآن، التقديم والتأخير عندما يقدم كلمة على كلمة لها دور. الله تعالى مثلا يقول التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون، كل هذه اللفظة الفاظ لها دلالات خاصة. مثلا قال الله تعالى التائبون العابدون السائحون، ثم قال الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. إذن هنا نجد أن الأمر والنهي عن المنكر مترتبة على ما قبلها، التائبون العابدون، يعني الذي يأمر بالمعروف حقيقة والنهي عن المنكر لابد أن يكون تائبا عابدا حامدا إلى آخره، ثم قال العابدون قبل التائبون وهكذا. يعني نبحث لماذا قال الله تعالى، وهنا ما يسمى بتثوير القرآن كما قال ابن مسعود ثوروا القرآن والتمسوا عجائبه، لماذا قال الله تعالى كذا، لماذا قدم هذه الكلمة على هذه الكلمة. هنا مثل لماذا قدم الرحمن على الرحيم، الرحمن اسم يدل على الذات والرحيم يدل على الفعل، الرحمن يعني أن الله تعالى بذاته رحمة، بذاته رحمة، صفته الذاتية الرحمة، صفته العظمى الرحمة المتعلقة بخلقه، ولكن الرحيم هو التنفيذ واسم فعل، هو عفوا اسم فاعل، هو صيغة مبالغة، الرحيم أصلها الراحم، فهنا المراد أن الله تعالى تنفيذ الرحمة، تنفيذ الرحمة في الواقع، الرحمة في الواقع لها صور، قد يكون من تلك الصور مثلا العقوبة أو ما يسمى بالعقوبة اللي هي تأديب إلهي حتى الشخص يعتبر ويتألم للجريمة التي فعلها إلى آخره. وهكذا عندما نراجع مثل الله تعالى عندما يقول إياك نعبد وإياك نستعين، فقدم العبادة على الاستعانة، لماذا؟ لأن العبادة لها دور في تحقيق الاستعانة، الاستعانة هو التوكل على الله، الثقة في الله، التعامل الوجداني مع الله. ولماذا قال قبلها إياك نعبد؟ لماذا؟ لأن العبادة لها دور كبير في تحقيق الاستعانة، الشخص الذي يداوم على الصلاة وعلى الذكر وغيره يصبح له شعور بالحاجة المطلقة إلى الله والاستعانة بالله. إذن هنا لماذا قد هذا التقديم له دوره، بالإضافة إلى هذا معنى آخر إياك نعبد وإياك نستعين، أي أننا يا رب لا يمكن أن نعبدك إلا بعد أن تعيننا، فهو فيها لجوء إلى الله. وهكذا إذن كل لفظة، يعني عندما نبحث في التقديم والتأخير. ثم قال مثل الله تعالى قال لم يقل نعبدك وإنما قال إياك نعبد، تقديم اسم تقديم المفعول به إياك، أيضا شيء آخر إياك يعني محصورة، لا نعبد غيرك، إياك نعبد فقط ليس غيرك. وهكذا عندما يقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليه، كل لفظة لها دلالتها. لماذا الله تعالى قال المغضوب والضالين؟ عندما نحللها المغضوب لها دلالة يعني خاصة بالضالين، لأن الخلق إما أن يتركوا الحق يعني وهم جاحدون له، وإما أن يتركوه لأنهم تائهون عنه. فاللفظة تشمل المعنيين، يعني هؤلاء الذين لم ينعم عليهم إما بسبب كونهم مغضوب عليهم بسبب جحودهم للحق وكبرهم، وهؤلاء أئمة الضلالة، أو كونهم يعني عوام بسطاء ضلوا عن الحق وتاهوا عنه بسبب اتباعهم لسادتهم وجحودهم جحودهم من غير كبر للحق، ولكن كلاهما منحرف. فإذا هذه الآية، ثم عندما نبحث على أنعمت عليه نبحث في القرآن الكريم كلمة أنعم، ونبحث عن مواضعها نجد صفات الذين أنعم عليه. عندما نبحث عن كلمة غضب في القرآن الكريم نجد صفات المغضوب عليهم ونجد تفاصيل كثيرة لها. الضالين كذلك، من ضلوا في القرآن الكريم نجد تفاصيل كثيرة مرتبطة بها. وهكذا القرآن الكريم من خلال البحث في ألفاظه والبحث في مواردها المختلفة، ولماذا كانت هذه الجملة هنا ولماذا كانت هذه الكلمة هنا، وهكذا حتى في الوقف. عندما يقول الله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، نستطيع أن هنا لدينا وقفين، نستطيع أن نقول ذلك الكتاب لا ريب فيه يعني لا شك فيه مثلا، هدى للمتقين يعني هذا الكتاب هدى للمتقين، أو نقول ذلك الكتاب لا ريب يعني لا شك، ذلك الكتاب يعني هنا مبالغة في الله، فيه هدى للمتقين، فإذا لها دلالة أخرى. مثلا قوله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني كانوا يهجعون وقت قليل فقط. عندما يقول كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، كانوا قليل عددهم قليل، ومن الليل ما يهجعون ما ينامون، وهكذا يعني عند الوقف في عبارات معينة نجد معاني كثيرة. وبالتالي القرآن الكريم يعني تصويره من خلال البحث في ألفاظه، في علاقة ألفاظه بعضها ببعض، في تركيبه تقديم والتأخير ونحو ذلك، كل ذلك له تأثيره الكبير في إيجاد الكثير من الجواهر والحقائق القرآنية، يعني القرآن. ولهذا قد نحتاج إلى هنا ما يسمى بالتفسير أو المعاجم، مثل المعجم الذي أشرنا إليه هو من أهم المعاجم، المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته. طبعا هذا كله يفيدنا مع الصدق والإخلاص وعدم والبعد عن التفكير الرغبوي الذي يجعلنا نفكر أن نحمل القرآن الكريم ما لا يحتمل أو نؤوله بحسب ما نشتهي. والحمد لله رب العالمين.